بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في قصة خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. احنا قلنا قبل كده في حلقة ماضية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في عين الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا من الانتقادات الكبرى اللي بتوجه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه توليته لبعض الأقارب، وذكرنا الرد على هذه الشبهة في أكثر من حلقة ماضية، ارجعوا لها يعني حوالي 4-5 حلقات. والآن نتكلم في التفصيل، تفصيل هذا الانتقاد. أحد أكبر الانتقادات الموجهة إليه أنه ولى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وقلنا في حلقة ماضية أن معاوية ابن أبي سفيان له مكانة كبيرة، لا أقول في التاريخ الإسلامي فقط ولا عند علماء المسلمين، ولكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجعوا للحلقة الماضية اللي اتكلمنا فيها على قيمة معاوية ابن أبي سفيان في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنتكلم على حلقة ممكن نسميها هل أخطأ عثمان بن عفان بتولية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؟ هل هذا خطأ شرعي، خطأ سياسي، خطأ اجتماعي، خطأ في الاختيار بأي صورة من الصور ولا لا؟ الحقيقة الصواب أننا ما أقولش هل أخطأ عثمان بن عفان بتولية معاوية بن أبي سفيان، ولكن أقول هل أخطأ بإقرار معاوية بن أبي سفيان على ولايته، لأن الذي اختار معاوية للولاية ليس عثمان بن عفان ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي ولاه الشام. وما فعل عثمان بن عفان هو مجرد إقرار لما فعله عمر بن الخطاب قبله بسنوات. وعلى فكرة معاوية بن أبي سفيان مش بس الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمه زي ما قلنا في الحلقات الحلقة الماضية، استخدمه في أمور خاصة بالدولة مثل كتابة الوحي ومثل إقطاع أرض في حضرموت لأحد الصحابة، ويعني كانت له مكانة في وصف النبي أو في دعاء النبي له في أكثر من موضع. مش بس كده، لا، كمان أبو بكر الصديق ولى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قيادة جيش كمدد ليزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية ابن أبي سفيان في الشام. وجه عمر بن الخطاب ولى معاوية لحمص بعد ما عزل عمير بن سعد، وقلنا الكلام ده برضو في حلقة ماضية. وبعد ما ولاه على حمص جمع الشام ليزيد ابن أبي سفيان أخي. ولما مات يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ولى عمر بن الخطاب الشام كله لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وشفنا عمر بن الخطاب في ولايته بيغير كتير جدا جدا من الولاية، وبيعزل أسماء كبرى، يعني عزل سعد بن أبي وقاص، وعزل عمار بن ياسر، وعزل أبا هريرة، وعزل المغيرة بن شعبة، يعني عزل أسماء ضخمة جدا من الصحابة، لكنه لم يعزل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وهذه من أكبر مناقب معاوية ابن أبي سفيان. ليه عمر كان متمسك قوي كده بمعاوية رضي الله عنه؟ لأنه كان يرى فيه أمارات السيادة وأمارات القيادة وواضحة جدا جدا في عينين عمر، وعنده إحساس كبير أن ده بيقدم نفع كبير للأمة، عشان كده تمسك به. روى البغوي بسنده أن علي بن محمد قال: كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب، هذا كسرى العرب. وروى الطبري بسند صحيح عن سعيد المقبري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية؟ يعني معاوية في نظر عمر بن الخطاب أكثر دهاء وسياسة وقدرة على إدارة الأمور من كسرى وقيصر، وكسرى بيدير إمبراطورية وقيصر بيدير إمبراطورية وإمبراطوريات كبرى في ذلك الزمن، ولها يعني جذور عميقة جدا في التاريخ. أمارات القيادة والإمارة كانت واضحة لعموم الصحابة والتابعين، مش بس لعثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لا، ده حتى الناس اللي عصرت معاوية بن أبي سفيان في زمن عثمان بن عفان، في زمن إمارة معاوية للشام، أو في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان بعد كده للأمة الإسلامية كلها، الصحابة والتابعين قالوا كلام عظيم جدا في حق معاوية. يعني دي مش شهادات خاصة، رؤية خاصة لعثمان عشان هو قريبه من بني أمية، لا، شوف كده كلام الصحابة الكرام الكبار. ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو يعني في الفقه والعلم والدراية والسياسة كمان على فكرة، أنه كان أصلا من الناس اللي بتدير الأمور السياسية أيام علي بن أبي طالب في خلافة علي بن أبي طالب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية بن أبي سفيان. دي شهادة لواحد من الناس المعاصرين ليه واللي شايفين طريقة حكمه وطريقة إدارته للأمور. وعلى فكرة الكلام ده من ابن عباس كلام مهم جدا، لأن ابن عباس كان في فريق علي اللي هو بعد كده هيصير مواجه لفريق معاوية، يعني المفروض يكون أكثر الناس تشددا على معاوية مش لصالح معاوية، لأنه كان واقف ابن عباس رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضد معاوية بن أبي سفيان، ومع ذلك يشهد في حقه هذه الشهادة. ابن عمر رضي الله عنهما هو من كبار فقهاء المسلمين وعلماء المسلمين، بيقول قول غريب جدا جدا، ركز كده مع القول بتاعه عشان تفهم مقصوده بدون خطأ. قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. يعني أسود يعني أكثر سيادة، أكثر سياسة، أكثر قدرة على إدارة الأمور من معاوية ابن أبي سفيان. طبعا أنا لما أسمع الكلمة ديت أقول الله، طب وفين الناس التانية اللي غير كده اللي سبق ومعاوية ابن أبي سفيان؟ ده كلمة خطيرة جدا من عبد الله، من عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فقيل له، يعني حتى الموضوع ما سبلناش إحنا الاجتهاد في أننا نفسر رؤيته على محمل معين، لا، ده قيل له: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللي بيقول له انت بتقول لي ان معاوية اسود الناس اكثرهم سيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله استثنيت عدد من الصحابة الذين قادوا الامور وتولوا خلافة البلاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اسماء كبرى. قالوا له: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كانوا والله خيرا من معاوية. يعني أنا ما عنديش اعتراض على أن دولة أفضل من معاوية، كانوا والله خيرا من معاوية وأفضل، ومعاوية أسود أكثر سيادة، يعني عنده قدرة في اكتساب الناس والتعامل معهم وسيادة الأمور وطاعة الناس له واستقرار الدولة وأمور كثيرة جدا. ده رؤية عبد الله بن عمر. أنا عايز أقول لك اختلف معه أو لا تختلف معه ما فيش مشكلة، بس اعرف رأيه، اعرف ان ده رأي فقيه من فقهاء الأمة الكبار، وكمان بيتميز بميزة تانية كبيرة جدا، انه كان معاصر للأحداث، مش بيحكي نقلا عن حد، هو شايف معاوية وشاف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخلص إلى هذه النتيجة التي ذكرها رضي الله عنه. وقال الشعبي من كبار التابعين: دهاة العرب أربعة، دهاة العرب أربعة: معاوية ابن أبي سفيان وعمر ابن العاص والمغيرة ابن شعبة وزياد، زياد ابن أبي سفيان، فدولت أربعة هو ذكرهم بهذه الصورة. أما فقه وعلم معاوية ابن أبي سفيان، فقال ابن أبي مليكة وهو من التابعين: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل لك في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، ما أوتر إلا بواحد. يعني واحد من التابعين ابن أبي ملاكة بيلوم على معاوية بن أبي سفيان أمرا في فقهه، بيقول له ما أوتر إلا بواحدة. فماذا قال ابن عباس؟ شوف إجابة ابن عباس وروعة ابن عباس ودقة ابن عباس وشفافية ابن عباس رضي الله عنهما. بيقول إيه؟ قال: أصاب إنه فقيه، أصاب إنه فقيه. مش بس بيقول أصاب وانتهينا، مش بيجاوب إجابة فقهية، بيمدح معاوية بن أبي سفيان مع الإجابة عشان محدش ينتقص من هذا العلم أو هذا الرجل، فيقول أصاب إنه فقيه. وفي رواية قال: دعه، سيبك ما تعلقش تعليقات فقهية على معاوية بن أبي سفيان، دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شوف المكانة، شوف القدر، شوف القيمة، لما بيقول لك أنا ده ما اتكلمش عليه، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال ابن عباس للسائل في رواية ثالثة برضو، الناس مشغوله بامر معاويه بن ابي سفيان، وطبعا حق لها ان تشتغل بهذا الامر لانه كان واقف ضد علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب قيمه كبيره جدا في التاريخ، ففي ناس كثيره بتسال. فعبد الله بن عباس كانه وظف نفسه للدفاع عن معاويه بن ابي سفيان مع انه كان في فريق علي بن ابي طالب. فقال للسائل: اصاب اي بني اصاب معاويه بن ابي سفيان بصلاته بركعه واحده، اصاب اي بني؟ ليس، شوف بقى الاكمال الغريب جدا من عبد الله بن ابن عباس، يقول: ليس احد منا اعلم من معاويه رضي الله عنه، وهي واحده الوتر يعني، وهي واحده او خمس او سبع او اكثر من ذلك الوتر ما شاء. يعني بدل الوتر خلاص يبقى ايه، يبقى الاجابه سليمه. طبعا دي شهاده كبيره، كان ممكن يكتفي رضي الله عنه بان الحكم الفقهي سليم، لكن يرفع درجه معاويه لدرجه نقول ما فيش حد مننا افضل من معاويه رضي الله عنه وارضاه. شوف الشفافيه التي عند عبد الله بن عباس، وطبعا تواضعه لان هو من كبار علماء المسلمين، وجعل علم معاويه اعلى من علمه والصحابه. طبعا دي شهاده كبيره جدا لمعاوية بن أبي سفيان. أما حلم معاوية وقدرته على اكتساب القلوب، فيقول عبد الملك ابن عمير وهو من كبار التابعين الثقات: كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما من أحلم الناس. وقال قبيصة ابن جابر وبرضه من كبار التابعين رضي الله عنه، قال: صحبت معاوية رضي الله عنه فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناة منه. يعني أفضل الناس اللي عمرك ما تستفزه، دايما عنده حلم وعنده سعة صدر وعنده قدرة على اكتساب الناس. وأقول لكم في النهاية شهادة التاريخ، الناس اللي عاشت مع معاوية بن أبي سفيان في إمارته في الشام كانوا من أكثر الناس طاعة له وحبا له، وبشكل لافت للنظر بشكل غريب جدا، وخاصة عندما تعلم أن الفريق الآخر الذي كان يعني ضد معاوية في هذه الفترة التاريخية، فترة علي بن أبي طالب، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من كبار الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك شعب الشام في ذلك الوقت كان شديد الحب لمعاوية بشكل كبير جدا. الناس اللي عصرته وتعاملت معاه حبته كلها، ودي علامة على فكرة، علامة مهمة جدا جدا. أقول لك العلامة دي مين اللي نبهنا على قيمتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عن عوف ابن مالك رضي الله عنه، الحديث صحيح مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، هكذا. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمير اللي الناس بتدعي له وهو بيدعي لها وبتحبها، الأمراء دول يقولوا أمراء بيحبوا شعوبهم، هم دول أكتر ناس خيرة عند الله عز وجل. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم، أي يدعون لكم يعني، وتصلون عليهم أي تدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هكذا روى الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حب شعب معاوية له لا ينكره إلا جاحد. وأقول لك الحاجة غريبة جدا، هذا الحب ما زال متواصلا إلى الآن. الناس اللي حكمها معاوية من 1400 سنة لحد الوقت بيحبوه. روح الشام واسأل على معاوية بن أبي سفيان، حبه مزروع في قلوب الناس تواصلا، الناس بتحكي لأولادها لأحفادها لأبناء أحفادها، لحد الوقت ما زال شعب الشام يحب معاوية. هذا كله من دلائل حب الله عز وجل له كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لم يخطئ عثمان بن عفان بولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، إنما أقر عمر بن الخطاب على ما فعله في ولايته وأكمل هذا الأمر، وصار الأمر كما ترون يعني من الشهادات الكبرى لمعاوية بن أبي سفيان في التاريخ وفي الواقع. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.